خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وصدق رسول الله. مثل: يا فرعون مين فرعنك؟ قال: ملقتش حد يردني. هذا مثل مصري عريق يضرب لبيان أن كل متجبر وطاغية ومستبد في أي موقع كان لا يصير هكذا إلا بسكوت من حوله عن ظلمه له واستبداده برأيه في شؤونهم، فيحمله هذا السكوت وعدم توقع المحاسبة على الاستخفاف بهم والتنادي في غيه وطغيانه. يا فرعون مين فرعنك؟ قال: ملقتش حد يردني. علم: تقليل الأظافر. تنمو أظافر الإنسان بمعدل 1 سنتيمتر في كل 100 يوم، وهي تنمو بمعدل أسرع عند صغار السن وفي السيدات الحوامل وفي الصيف والأجواء الدافئة. الظفر الطبيعي والفعال في وظيفته هو الذي ينتهي قبل رأس الإصبع بقليل، وما طال عن ذلك فزائدة ظفرية لها مخاطر صحية عديدة. عن هذه الزوائد تتكون دهون أو كهوف تتجمع فيها الميكروبات وغيرها من المواد الضارة، ويبقى بعضها مسببا للأمراض حتى مع العناية الفائقة بها. تتسبب الزائدة الظفرية في إعاقة الحركة الطبيعية الحرة للأصابع، وبها قد يصيب الشخص نفسه أو غيره بالخدوش والجروح. بسبب كثرة اصطدامها بالأجسام الصلبة تتعرض الأظافر الطويلة نفسها للقصف والاحتراق، أما المنطقة الظفرية الطبيعية فتتعرض لعدة آفات، منها خلخلة الأظافر أو تضخمها لتصبح مشابهة للمخالب أو ما يسمى بداء الأظافر البيضاء. للوقاية من الأمراض احرص على ألا تطول أظافرك، قلمها بشكل دوري. شعر: فرعون وقومه عنوان لقصيدة نشرتها صحيفة المصري اليوم في 28 سبتمبر 2008 للشاعر عصام الغزالي، يوجه فيها رسالة للحاكم الفرعون وأخرى لشعب مصر الصبور. هذه أبيات منها: أنت المدان ولا أدينك، هم فرعنوك فتاه طينك، أذلتهم وهزمتهم ورأيت منهم ما يعينك، وجعلتنا خلف الشعوب فلم يثر شعب سجينك. يا أيها الشعب الصبور، وبعض صبرك ما يشينك، لا يحكم الطاغوت قبضته سوى إن بان لينك. يا صانع الفرعون، هل ينهاك عن دنياك دينك؟ مر من يقودك أن يطيع وأنت مرتفع جبينك، إن الذي حمل الأمانة خادم لك لا خدينك. ما زال سر الله فيك ولن يزل حيا دفينك، انهض على ألم الجراح ومن جراحك ما يزينك. وإذا طغى الفرعون فيك فقل لبأسك حان حينك. حصان الغزالي. الشعب مع تحيات وفيق أبو النصر.